نشرت المجلة الإنترنتية النيبالية نيبال توداي والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي وجمعية بيكتوسان للصداقة التشيكية الكورية والمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية رسالة مفتوحة موجهة من المشاركين في الاجتماع المشترك لحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وأحزابها ومنظماتها إلى الولايات المتحدة، وذلك في الفترة الواقعة بين يومي 13 و16 من هذا الشهر.